الرجال ونحوها، وإن حاله على من لا دين عليه فهي وكالة، والحوالة على ما على ما له نعم. على ما له في الديوان الوقف إذن في الاستفادة، ولا يعتبر استقرار المكان به، فإن أحل المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليم وحوالته تقوم مقام تسليمه، ويشترط أيضا في الحوالة اتفاق الدينين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن حاله على من لا دين عليه. نعم، لازلنا في الضمان. نعم، في الكفالة. أحسنت، لازلنا في الكفالة. سبق لنا قول المصنف: وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أولى بلا ضرر في قبضه. أما إذا سلمه، إذا سلم الكفيل المكفول بعد حلول الأجل، فإنه يبرأ مطلقا، يبرأ مطلقا، حتى لو كان عليه ضرر، وحتى لو كان هناك يد ظالمة فإنه يبرأ. لكن إذا سلم الكفيل المكفول قبل حلول الأجل يبرأ أو لا يبرأ؟ فإنه يبرأ، إلا إذا كان يتضرر. إذا كان المكفول يتضرر فإن الكفيل لا يبرأ. واضح ولا؟ كيف يتضرر؟ لو سلمه مثلا في يوم القاضي ما يحضر فيه، هذا عليه ضرر، أو الشهود غايبين غير موجودين، أو يلحقه أي ضرر، فهنا لا يبرأ الكفيل، لا يبرأ. لماذا؟ لأن وقت الإحضار عند حلول الأجل، وقد قدمه الآن فيما يكون على المكفول ضرر. واضح ولا لا؟ قال: وليس ثم يد حائلة ظالمة. يعني إذا سلم الكفيل المكفول وهناك يد ظالمة، هناك يد ظالمة تمنعه. أنا قلت أمس راجعها صح؟ عجيب أني نسيت، تذكرتها الآن. قرأتموها؟ ما الذي اتضح لكم منها؟ وليس يد، ليس هناك يد تمنع من تسليم المكفول. اي هذا يعني هو هذا الذي يظهر. نعم، تمنع من تسليم المكفول، او تسمع، او تمنع من تسليم المكفول للدين. طيب دعونا نقرا الحاشيه رقم 2، يقول: اي تمنعه منه بريء، تمنعه منه بريء، والا لم يبرأ، لأنه لا يحصل له غرضه. يعني كان لدى الظالمة هنا تمنعه من إحضار المكفول ولا لا؟ إيه، أنا كنت أفهم أيضا أنها تمنعه من تسليم الدين قبل حلوله أو إلى آخره، لكن على كل حال الحاشية يقول: أي تمنعه منه بريء، يعني تمنع الكفيل من تسليم المكفول ولا لا؟ قرأتها يا أبو أحمد؟ أنت قرأتها؟ لحظة، أنت قرأتها؟ طيب ما الذي فهمت؟ قبل الأجل يسلم المكفول، هو ما يحتاج الكلام على قبل الأجل، بعد الأجل ما في أي قيد. نعم، معناه معدل إذا كان ليس عليه ضرر. نعم، لكن اليد الظالم هذه تمنع أي شيء؟ نعم، طيب إذا كان هناك الظالمة تمنعه لن يسلمه، إذا ما الفائدة من ذكرها؟ يعني تمنع الكفيل من إحضار المكفول. أي تمنعه منه بريء وإلا لم يبرأ، لأنه لا يحصل له غرضه. ومتى تسلمه برئ الكفير؟ قال الشيخ: وإن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأمة، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأمة، ويمكنه الحاكم الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده. على كل حال، وليس ثم يد حائلة ظالمة، يعني لا يوجد ثم ظرف مكان، يعني لا يوجد في هذا المحل في هذا المكان يد تحول بينه وبين المكفول وهذه اليد ظالمة، هذه اليد ظالمة. على كل حال أنا لا يزال عندي فيها نعم، أنا لا يزال عندي ما فهمت حسين نعم. إيه إيه هذا الإشكال، هذا الإشكال، هذا الإشكال. على كل حال ما يضرنا حتى لو ما فهمنا هذه العبارة نراجعها فيما بعد. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه. نعم الكفيل، يقول إذا تعذر إحضار الكفيل للمكفول، واضح ولا لا؟ مع حياته، يعني المكفول حي والكفيل لم يحضره، تساهل في إحضاره، واضح ولا لا؟ أو غاب، غاب يعني أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، غاب المكفول، غاب المكفول ومضى زمن يمكن الكفيل من إحضاره فيه لكنه تساهل فلم يحضره، واضح ولا لا؟ فهنا يضمن ما عليه، لأن هذه فائدة الكفالة، لأن الكفيل إذا لم يحضر المكفول فإنه لم يؤدي ما عليه، وإذا قلنا لا يضمن إذا لم يحضره تساهل كثير، فواضح ولا لا؟ فكل شخص ممكن أن يكفل غيره ثم بعد ذلك يقول أنا لا أحضره إذا علم أنه لا يؤمر بدفع الدين، فإذا كان يلزم بالدين إذا لم يحضره فإنه سيقوم بالكفالة ويحضره. ولذا يقول المصنف: وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، أما إذا كان الزمن قليل، يعني مثلا المكفول غاب غائبة لا يمكن إحضاره إلا بعد شهر، واضح ولا لا؟ فإنه هنا هناك وقت، وقت يعني يمكنه إحضاره فيه، يمكنه إحضاره فيه، لكنه لم يحضره، لكنه لم يحضره. أما إذا كان مثلا الغيبة تحتاج إلى أن يذهب إليه ويأتي به شهر كامل، واضح ولا لا؟ فلا نلزمه بدفع الدين بعد يومين أو ثلاثة، واضح؟ لأن هذا زمن لا يتمكن من إحضاره فيه، لكن إذا مضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يحضره نلزمه بدفع، بدفع المال، بدفع الحق. قال: ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. إذا لم يشترط الكفيل، قال أنا أكفل لكن بشرط أنا بريء منه، ما أتحمل ما عليه، فإنه هنا يبرأ، فإنه هنا يبرأ، لأنه إذا اشترط البراءة إنما التزم بالإحضار فقط، إنما التزم بالإحضار، بالإحضار فقط. وإذا لم يشترط، إذا لم يشترط فإنه يلزمه الضمان، إذا لم يشترط انتبهوا ولم يحضره فيلزمه الضمان. أما إذا اشترط البراءة فإنه إذا لم يحضره فلا ضمان عليه، واضح لا؟ طيب. قال: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. إذا كفله اثنان، يعني بكر وعمر كفلوا زيد، كفلوا زيد فأحضره بكر، أحضره بكر، هنا بكر يبرأ ولا ما يبرأ؟ هنا بكر يبرأ، وزيد أقصد عمر لا يبرأ. ليش؟ بكر أدى ما عليه وعمر لم يؤدي ما عليه، انتبهوا الفرق بين هذه المسألة التي بعدها. طيب أحضره بكر وبعد ما أحضره هرب، ها بكر بري ولا ما بري؟ بري، لكن عمر لم يبرأ، واضح؟ لأن بكر أدى ما عليه. نعم سيأتي. طيب يقول: ومن كفله اثنان فسلموا أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئ، برئ الاثنان. واضح ولا لا؟ مع أنه الآن سلم ولا ما سلم؟ الأولى سلمه الكفيل والثانية سلم نفسه، فإنه إذا سلم نفسه فقد أبرأ الكفيل، صح؟ أبرأ سواء كفيل واحد ولا اثنين ولا أكثر، لكن لما لم يسلم نفسه سلمه الكفيل، الكفيل أدى ما عليه فبرئ، والكفيل الآخر لم يؤدي ما عليه فلم تزل ذمته مشغولة. واضح الفرق؟ ظاهر؟ خلاص. على كل حال هناك قول ثاني أنه يبرأ، لكن المذهب يقول لا ما يبرأ، وفرق بين تسليم نفسه نعم وأن يسلمه الكفيل، لأن تسليم النفس ها سبب لإبراء الكفيل مرة معنا، إذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل صح، لكن هنا لم يسلم نفسه، أتى الكفيل وسلمه بالقوة، إذن الذي سلمه بالقوة برئت ذمته، برئت انتهت كفالته، والذي لم يسلمه ها لم تزل ذمته مشغولة بالكفالة. واضح الفرق بينهما؟ ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ، لأن التسليم يبرئ الكفيل سواء واحد ولا أكثر، تسليمه لنفسه يبرئ الكفيل سواء واحد أو أكثر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الحوالة. الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، أما اصطلاحا فهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. الحوالة اصطلاحا نقل الحق من ذمة إلى ذمة إلى ذمة. ثم أي انتبهوا، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. أنا أطلب محمد ألف ريال، فايز يطلبني 1000 ريال، واضح ولا لا؟ قلت له أحلتك إلى ديني الذي في ذمة محمد، الآن نقلت حقه الذي علي من ذمتي إلى ذمتي محمد، واضح ولا لا؟ طيب، يقول يكون عند شخص وليس ثم يد حائلة ظالمة، يكون عند شخص يمنع الوصل إليه وتسليمه إلى من كفله. أي ما في إشكال، لكن هنا إذا حصل يد ظالمة ما حصل التسليم أصلا، فكيف نذكرها؟ هذا الإشكال. نعم. لكن على كل حال تراجع، الأمر سهل. قال الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة. قال باب الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. الحوالة تنعقد بكل لفظ يدل عليها، وقد مر معنا قاعدة أن العبرة بالألفاظ المعاني لا المباني، العبرة بالألفاظ المعاني لا المباني، فأي لفظ يدل على الحوالة فإنها تنعقد به. قال ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. تبعوا، الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، يعني ثابت لا يمكن أن يسقط، هذا معنى كلام الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، يعني ثابت في ذمة المحال إليه، لا يمكن أن يسقط يوما من الأيام، هذا معنى مستقر. واضح ولا لا؟ لأنه إذا كان الدين ممكن يسقط فما الفائدة أني حلته؟ ما استفدنا شيء. واضح ولا لا؟ لأن ثمرة الحوالة ما هي ثمرتها؟ أن تبرأ ذمة المحيل وتنشغل ذمة المحال إليه، هذا معناه. فإذا برئت الآن ذمة المحيل والدين غير مستقر ممكن يسقط، فيسقط يوما من الأيام، ها المحال هل استفاد شيء؟ ما استفاد شيء، سقط الدين، وسيتضح بالأمثلة. إذن ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، ومعنى مستقر يعني لا يمكن أن يكون عرضة للسقوط، هذا معناه لا يمكن أن يكون الدين عرضة للسقوط. طيب لماذا؟ لماذا لابد أن يكون الدين مستقر؟ قال: إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا. شفت؟ إذ مقتضاها، مقتضى أي شيء؟ مقتضى الحوالة، يعني ما تقتضيها الحوالة هو إلزام المحال عليه. من المحال عليه؟ ها نمثل محمد عنه، المحال عليه محمد، ما دام محلت فائز على محمد معناه ألزمنا محمد بالدين مطلقا دائما، حتى لو رفض أن يوفي يبي يرجع عليه ما عاد يرجع، خلاص برئت ذمة المحيل. واضح لا؟ فإذا كان الدين عرضة للسقوط ما حصل لنا ثمرة الحوالة، يعني ما حصل مقتضاها، ما لزمت الحوالة. واضح لا؟ إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. ما ليس مستقر عرضة للسقوط، يعني الدين الذي ليس مستقر وليس بثابت فإنه عرضة للسقوط. قال: فلا تصح. ألف هنا ماذا تسمى؟ تفريعية، يعني يتفرع على هذا أن الحوالة لا تصح في مال الكتابة والسلم إلى آخره. طيب، فلا تصح على مال كتابة. لماذا؟ لأن الكتابة عرضة للسقوط. عبد مثلا قال لسيده: أعطيك 10,000 ريال كل شهر، 1,000 ريال، ها واضح لا؟ وتحتقني. قال: اذهب اشتغل وابحث عن 10. الآن السيد يطلب العبد كم؟ 10,000 ريال، صح؟ السيد يطلب واحد 10,000 ريال، أنا أطلب السيد 10,000 ريال. قال لي: أحلتك على 10,000 التي عند العبد المكاتب، هل تصح الحوالة؟ لا. لماذا؟ لأنه ممكن إذا أحالني عاجز العبد ما يستطيع، فرجع إلى سيده. إذن الآن 10,000 عرضة للسقوط ولا ثابتة؟ للسقوط، فلا تصح الحوالة عليها. إذن قال: فلا تصح على مال كتابة، مال كتابة أو سلم. ما تصح أيضا على السلم، لأن السلم ممكن إذا حل وقته ما عنده بر، واضح ولا؟ فقلت أعطني بدل البر شعير مثلا، أو أسقطته عنه. فإذا كان شخص يطلب شخص 100 صاع بر، وقلت خلاص أنا الآن أحيلك على 100 صاع التي لي عند زيد السلم، فقبل الحوالة، 100 الصاع هذه عرضة للسقوط، يمكن يأتي وقته ما في بر، إذن هو ليس ثابت. ها واضح ولا لا؟ طيب، فلا تصح على مال كتابة. مع أن هناك في المسألة أقوال، لكنني أنا لا أشير إليها ولا أذكرها، لأن الروض كتاب تأصيلي مذهبي، فنريد أن نضبط المسألة. طيب، فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل دخول. الصداق الذي قبل الدخول ما تصح الحوالة عليه، أنتم معي ولا لا؟ يعني مثلا أنا أطلب شخص 50,000 ريال، أنا أطلب فائز 50,000 ريال، واضح ولا لا؟ أنا أطلب فائز 50,000 ريال، المثال هذا أتى على رأسي أني متزوج. طيب، على كل حال، أنا أطلب فائز 50,000 ريال، واضح ولا لا؟ و لا لا، فائز يطلب امرأة 50,000 ريال، فائز يطلب امرأة 50,000 ريال، واضح ولا لا؟ وأنا عقدت على امرأة بمهر 50,000 ريال، الآن كم تطلبني هي؟ 50,000 ريال. فقالت الفائز: أحلتك على ديني الذي في ذمة فلان. الآن 50,000 عرضة للسقوط، لو طلق قبل الدخول كم يسقط؟ 25، النصف، صح؟ إذن هل تصح الحوالة؟ لا تصح، لا بد أن يكون على دين ثابت لا يمكن يسقط أو يسقط منه شيء. قال: أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار ونحو، يعني مدة خيار المجلس أو خيار الشرط ونحو، أي خيار، واضح ولا لا؟ طيب، اشتريت من إنسان سيارة 50,000 ريال إلى أجل، وقلت لي الخيار مدة شهر، لي الخيار مدة شهر، واضح ولا لا؟ كم يطلبني هو؟ يطلبني 50,000 ريال قيمة السيارة، واضح ولا لا؟ طيب، أنا أطلب شخص آخر، هو يطلبني 50,000 ريال، شخص آخر يطلبه هو 50,000 ريال، فقال: حلتك على من اشترى مني السيارة، هو يبي مني 50,000 ريال، صح؟ لكن 50,000 ريال أنا في الخيار مدة شهر، ممكن مدة شهر هون ورد 50، ما أعطي 50، إذن صح الحوالة؟ ما تصح، سواء حاله على هذا الدين الذي في مدة الخيار خيار المجلس أو مدة خيار الشرط الذي هو خيار أو خيار مثلا التخبير يعني المشاورة، يقول مثلا أرجع واستشير أهلي فإن أوافق وإلا رددتها، كل هذا الدين عرضة لأن يلغي البيع ويرده، فلا تصح، ها لا تصح الحوالة عليه. قال وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة، إن أحاله على من لا دين فهي وكالة. يعني الآن أنا ما أطلب محمد فلوس، لكن فايز يطلبني 1000 ريال، قلت اذهب إلى محمد أعطيك 1000 ريال، اذهب إلى محمد أعطيك 1000 ريال، أنا أحلت إلى محمد، لكن ما نوع هذه، حوالة ولا وكالة؟ وكالة، لأني ما أطلب محمد 1000 ريال، لكن وكلته يقضي عني وأنا بعد ذلك أسدد محمد. وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة، وهي وكالة. لكن وكالة بأي شيء؟ وكالة بأي شيء؟ هل وكالة أني وكلت أنه يقضي عني وأنا بعد ذلك أسدد؟ هو الآن سيقضي عني، لكن الفلوس الذي أعطاها فائز تعتبر قرض، يعني كأني أنا تسلفتها من محمد وأعطيتها فائز، واضح؟ فوكلت فائز بأن يقترض عني من محمد وأنا بعد ذلك أوفي محمد، فسموها وكالة. وإن حاله على من لدينا عليه فهي وكالة. والحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء، إذن في الاستيفاء. طيب، إنسان الآن له نصيب في الديوان، الدولة مثلا، الخراج وغيره، لي نصيب الآن في الديوان، واحد يطلبني 1000 ريال، أحلته أن يأخذ نصيبي من الديوان، هل هذا حوالة؟ لا، لأني أنا ما أطلب الديوان، ما يعتبر دين لي على الديوان، لا. إذن هذا معناه أذنت له أن يستوفي عني من الديوان، أذنت له أن يستوفي عني من الديوان، ولهذا له أن يلغيها، له أن يلغيها ويبطلها. قال والحوالة على ما له في الديوان إذن في الاستيفاء أو الوقف، أحاله على ما له من الوقف، يعني مثل هناك يتيم فقير عليه وقف، الريع الوقف هذا عليه، قال له أحلتك على نصيبي من الوقف الذي سأعطاه أنا من الوقف، أحلتك عليه، واضح ولا؟ طيب هل هو الآن يطلب الوقف دين؟ لا، ما يطلب الوقف دين، لكن هو فقير وريع الوقف موقوف عليه له، فأحاله أن يأخذ نصيبه من الوقف. إذن هل هي حوالة أو إذن في الاستيفاء؟ إذن في الاستيفاء، يعني أذنت أن يستوفي حقي من الوقف أو من الديوان، واضح ولا؟ لأن الذي عند الديوان ليس دين تطالب به، ورايك من الوقف ليس دين تطالب به، إنما هو صدقة وإحسان عليك. قال والحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء، إذن في الاستيفاء. ولهذا نريد الآن الثمرة، يعني بين من أحاله إلى الديوان أو أحاله إلى الدين، أحاله أن يأخذ نصيبه من الديوان، واضح ولا؟ وشخص آخر أحلته أن يأخذ، أحلته على دين الذي عند محمد، تمت الحوالة هنا وتمت الحوالة هنا، هل هذا يملك الرجوع علي؟ أجيبه لا، ما يملك خلاص، لأن الحوالة تنقل الدين من ذمة إلى ذمة. لكن هذا ذهب للديوان ما أعطوه 1000 ريال، يرجع عليه ولا ما يرجع؟ يرجع. عرفت الفرق بينهما؟ طيب ذهب إلى الوقف ما أعطوه شيء الوقف، يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. أما الحوالة فإنه لا يرجع، حتى لو المحال عليه صار فقيرا أو مماطلا أو رفض الأداء، خلاص انتهى، ذمة الأول برئت. اتضح لكم الفرق الآن؟ نعم. طيب قال ولا يعتبر استقرار المحال به، لا يعتبر استقرار المحال به. قبل قليل مر معنا أنه لا بد أن تكون الحوالة على دين مستقر، ها واضح الله؟ هذا الدين، الحوالة على الدين لابد أن يكون الدين مستقر، لكن الحوالة بالدين لا يشترط أن يكون مستقر، الحوالة بالدين الذي لا يشترط أن يكون، تضح الفرق؟ فمثلا هل يجوز أن يحيل دينه على المكاتب؟ لا. لكن المكاتب هل يجوز أن يحيل دينه على غيره؟ يجوز، مع أن الكتابة عرضة للسقوط. مهر الزوجة هل يجوز أن تحيل مهرها على دين مستقر ومهرها غير مستقر؟ يجوز. فلا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، لكنها تصح بدين غير مستقر، عرضة للسقوط. اتضح الآن؟ ما اتضح؟ طيب، يقول لك ولا يعتبر استقرار المحال به، فإن حال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح. طيب الآن المكاتب ذهب يتكسب 10,000 ريال ليعطيها سيده، ها واضح لا؟ الآن السيد كم يطلب العبد؟ 10,000 ريال، صح ولا لا؟ طيب العبد العبد يطلب، لحظة، الآن 10,000 هنا عرضة للسقوط، واضح ولا لا؟ شخص آخر يطلب، العبد يطلب 10,000 ريال، العبد يطلب شخص آخر 10,000 ريال، ها واضح ولا لا؟ معي ولا لا؟ طيب أحال العبد دينه، قال لسيده اذهب إلى فلان وأحلتك على ديني الذي عنده والعشرة. الدين الذي عنده مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر. ودين السيد على عبده مستقر ولا عرضة للسقوط؟ فأحال الدين الذي هو عرضة للسقوط على الدين المستقر الثابت. عرفت الفرق؟ لأن هنا ما في إشكال ولا في ضرر ولا في غرر، بخلاف الحوالة على دين مستقر. واضح ولا لا؟ لأن الحوالة على دين مستقر تبرأ ذمة المحيل، فإذا أحلته على دين غير مستقر برئت ذمتك وهو ذهب حقه، فلا تصح الحوالة. أما إذا حال الدين الذي عرض للسقوط فإنه لا يحصل فيه إشكال ولا يحصل فيه ضرر. واضح ولا لا؟ طيب قال ولا يعتبر استقرار المحال به، فإن حال المكاتب سيده، هذه اتضح المثال، أو الزوج زوجته، صح. الآن الزوجة تريد من الزوج 50,000 ريال، واضح ولا لا؟ والزوج يطلب، نعم أحسنت، نعم صح، والزوج يطلب آخر 50,000 ريال، فقال للزوجة خذي من فلان ديني 50 الذي عليه، هي أخذت الآن دين ثابت مستقر، ودينها الذي عرض للسقوط في ذمة المحيل، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح. فإن سقط المهر، ها ما في إشكال، ما يحصل ضرر، الدين وفي، صح ولا لا؟ طيب قال لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه، لأنه يجب أن يسلم 50 مثلا والحوالة قامت مقام التسليم، فبدل العبد ما يعطي 10 لسيده أحاله على دين مستقر 10 فسلمت 10 للسيد، فلا حصل أدنى إشكال، ما في إشكال. اتضحت ولا لا؟ قال لأن له تسليمه لأن له تسليمه، ثم تقف، ولهذا الواو هنا وحوالته جملة استئنافية وليست عطف، انتبهوا، ولهذا قال لأن له تسليمه، انتهت الجملة، ثم قال وحوالته تقوم مقام تسليمه، واضح ولا لا؟ قال ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا، يشترط في الحوالة أن تكون أن تتفق في 4 أشياء، في الجنس والوصف والوقت والقدر، 4 لابد منها. الحوالة من دين إلى دين، من ذمة إلى ذمة، يشترط أن تتفق في 4 أمور. الأمر الأول الجنس كما ذكر المصنف، الأمر الأول الجنس، ثم بعد ذلك سيذكر المصنف الأمر الثاني وهو الوصف إلى آخره. قال ويشترط أيضا الحوالة اتفاق الدينين، ما هم الدينين؟ ها المحال به والمحال عليه، المحال به والمحال عليه، لابد من اتفاقهما. يعني أحيله ب1,000 ريال على 1,000 ريال، لكن ما يجزن أحيله ب1,000 على دنانير. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أي شيء؟ إلى الربا، لأن الحوالة نوع بيع، حوالة كأنها بيع، صح ولا لا؟ لأنها معاوضة، أعطيته الدين الذي لي على فلان بدل ما له علي، فإذا أعطيت غير جنس الذي له علي وقعنا بأي شيء؟ ها وقعنا في الربا، وقعنا في الربا. طيب قال واتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا، جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، يعني ها لا يصح دنانير بدراهم أو العكس. فإن حال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. يعني يطلب لي ذهب فأحلت على ديني على محمد بفضة لا يصح، أو العكس أحلته بفضة على ديني ذهب فإنه لا يصح، لأن هذا يؤدي إلى المحرم، لأن اختلاف جنس، اختلاف جنس. قال ووصفا، ووصفا. إذن هذا هو النوع الثاني، يشترط أن يكون الدين متفق في الوصف. انتبهوا، ما هو الوصف؟ ها، جيد وجيد، ردي بردي. ما يصلح أن أحيله بجيد بردي. يعني هو يطلبني مثلا بر جيد أحلته بر ردي، أو يطلبني تمر جيد سكري مثلا وأحلته بتمر ردي، يقول المصنف لا يصح. لا يصح، واضح لا؟ طيب لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ يقول لأنه لأن الجودة، الجودة معتبرة. يقول الجودة والرداءة معتبرة، وفيه ضرر، فيه ضرر، واضح لا؟ لأنه ينقص حقه. لكن ألا يجوز للإنسان أن يسقط حقه؟ صح ولا لا؟ طيب أنا الآن ما أمانع، أنا أطلبه شيء جيد، لكن هذا الرجل فقير لا يستطيع أن يوفيني، فأقبل منه ولو شيء ردي، صح ولا لا؟ ما المانع؟ ولهذا القول الثاني في المسألة أنه يصح وليس هناك مانع، ما دام أنا الذي رضيت بإسقاط حقي في الجودة فإنه ليس هناك مانع، ما دام الجنس متفق، ما دام أنه تمر بتمر، بر بر، شعير بشعير، ما المانع؟ وعلى هذا القول الصحيح أنه يجوز، أنه يجوز الحوالة ولو اختلف الوصف، لو اختلف الوصف، أهم شيء أن يكون الجنس متفق، أهم شيء أن يكون الجنس متفق، أما الوصف فإنه لا يضر، لأن غاية ما فيه، غاية ما فيه أنني تنازلت عن حقي فقط، تنازلت عن حقي، وهذا العمل عليها الآن، صح ولا لا؟ يعني بعض الناس ممكن حقه 50,000 ريال، يريد من شخص 50,000 ريال، واضح ولا لا؟ فقال خلاص وحيلك على فلان، فلان لي عنده سيارة تسوى 20,000 ريال. هذا يعلم أن المحيل فقير لا يمكن يسدده يوم من الأيام، فكونه يأخذ سيارة قيمتها 20,000 ريال ويضحي بال30 لا يريدها، أسلم له فرضي بهذا، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، وهذا هو الصحيح. قال ووصفا كصحاح بالصحاح أو مضروبة بمثلها. مضروبة، المضروبة يعني التي ضربت حتى صارت نقود يتعامل بها، حتى صارت نقود يتعامل بها، ولهذا يقول أو مضروبة بمثلها، يعني مضروبة بمضروب بمضروبة. طيب مكسرة بمكسرة لا بأس، والمكسرة هي التي ما ضربت الآن، قطع من الذهب أو قطع من الفضة، هذه ما ضربت الآن. فإذا كان يطلب 1,000 غرام من الفضة، انتبهوا، دعونا نقول يطلب 100 غرام من الذهب، واضح لا؟ وأنا أطلب شخص آخر 100 غرام من الذهب، صح ولا لا؟ لكنني أحلته إلى 100 غرام من الذهب على ذهب مكسرة، وهذه ذهب مصوغ مثلا، واضح لا؟ أيهم أغلى؟ المصوغ أغلى، أغلى في الوزن ولا بالصنعة؟ بالصنعة، الوزن هو هو، ما يجوز، لابد منه، لابد 100 غرام 100 غرام، لكن هذه 100 غرام مدخل مثلا عليها صنعة ولا شيء يجعلها جميلة، وهذه المكسرة رديئة، لكنه ذهب بذهب غرام بغرام، فهنا ليس هناك مانع، لأن غاية ما فيها أنني تركت وصف الجودة فقط ورضيت بوصف الرداءة لأجل أخذ حقي، إذن ليس هناك مانع. قال فإن اختلف لم يصح، إن اختلف الوصف يعني جيد برديء أو رديء بجيد فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. قال ووقتا، وقتا أيضا يقول اشترط في الحوالة أن يتفق في الوقت، انتبهوا، يطلبني 1,000 ريال بعد شهر وأنا أطلب محمد 1,000 ريال بعد 6 أشهر، هذا واضح لا؟ فأحلته بدينه الذي عليه الذي يحل بعد شهر على ديني الذي يحل بعد 6 أشهر. يقول المصنف لا يصح. لماذا؟ لاختلاف الوقت، لا بد من اتفاق الوقت. طيب ما المانع؟ ممكن أنا ما أستطيع أن أعطيه 1000 ريال وهو يريد الآن أن يأخذ حقه، فكونه يصبر 5 أشهر أخرى زيادة ويأخذ حقه أحسن من لا يذهب عليه حقه بالمرة، أليس كذلك؟ وعلى هذا نقول القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح حتى لو اختلف الوقت، أنه يصح حتى لو اختلف الوقت. قال ووقت أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم يصح. وهذا حلال. طيب التعليل يقول في الحاشية الاشتراط التماثل في الحلول والتأجيل، وهل هذا شرط؟ ما في دليل، لماذا نشترط هذا؟ صاحب الحق يقول خلاص أنا أريده بعد 6 أشهر، شو المشكلة؟ هذا لا يدخل لا في الربا ولا في الغرر ولا في الضرر، واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول ما في مانع، صحيح أنه ما في مانع. إذن كم سبق لنا؟ الأول الجنس، هذا لا بد منه. الثاني الوصف، هذا الراجح لا يشترط. الثالث الوقت، الراجح أنه أيضا لا يشترط. قال أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح وقدرا ولا قدرا، فلا يصح بخمسة على 6 لأنها إرفاق كالقرض. نعم هذا صحيح، لا يصح. يعني هو يطلبني 5، قلت حلتك على ديني على محمد 6، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه نوع بيع، يعني كأني بعت 5 ب6، وإذا كان قرض الأصل القرض إحسان وإرفاق، فكون يأخذ عليه فائدة ما صار قرض، تحول من كونه قرض إلى كونه معاوضة، وهذا حلال فلا يصح. قال وقدرا فلا يصح بخمسة على 6، وهذا محل اتفاق، لا يصح أن يحل 5 على 6 ونحو هذا باتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى. قال لأنها إرفاق كالقرض، لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل، وإذا طلب الفضل ماذا تكون؟ ما صارت عقد إرفاق قرض، صارت عقد معاوضة، دخلت في الربا، الفضل الزيادة. يعني إذا أحلته على 6 فكأنه طلب الفضل على 5، والفضل ما هي؟ ها الزيادة، كأنه طلب مني أن أوفيه 5 أوفيه كم؟ 6. ولهذا يقول فلو جوزت، يعني لو جوزها العلماء مع الاختلاف 5 ب6 لصار المطلوب منها الفضل يعني الزيادة والربح، فتخرج عن موضوعها. شو موضوعها؟ الإرفاق والإحسان، لأن الحوالة إرفاق، بدل ما أني مصدي أنا وفيه وأحيله على شخص آخر، فانتقلت من كونها عقد إرفاق إلى كونها عقد معاوضة وزيادة، فصارت من أنواع الربا. قال فتخرج عن موضوعها. قال ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة. نعم هذا لا يؤثر، يعني لو أنه يطلبني، انتبهوا معي، لو أنه يطلبني 5 وحلته على ديني 6 ليأخذ 5 ويترك لي 1000، هذا لا يضر، الزيادة يقول المصنف لا تضر. ولهذا يقول ولا يؤثر الفاضل، يعني ما زاد عن ديني الذي حلته إليه، ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من 10 على 5 صح، أو بخمسة على 5 من 10 صحت الاتفاق ما وقعت فيه الحوالة. شوف لو أحال بخمسة من 5 من 10، يعني قبل قليل ماذا قلنا؟ أحال 5 على 6 لا يصح، لكن لو أحلته بـ5 من 6 يصح ولا ما يصح؟ يصح. بـ5 من 10 يصح. فلو حال بـ5 من 10 على 5 أو بـ5 على 5 من 10 صحت الاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه. الفاضل الزيادة باق على ما هو عليه لصاحبه، يعني أنا هو يطلبني 5 وأنا أطلب محمد 6، أحلته بـ5 من الستة، الألف تبقى لصاحبها، تبقى لي ويأخذ الخمسة. والفاضل باق بحاله لربه. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها، ها نضيف شيء ثاني، ها وانتفت موانعها، بأن اجتمعت شروطها نقول وانتفت موانعها، نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. هذه ثمرة الحوالة. انتبهوا، إذا صحت الحوالة يعني اكتملت شروطها وانتفت الموانع وصارت صحيحة، اتفقت في الجنس والقدر والزمن كما قال المصنف، وتمت الحوالة وانتهت، ما هي الثمرة؟ الثمرة قال نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، يعني نقلت الدين إلى محمد وذمتي برئت، فعايز ما يطالبني مرة أخرى. قال بمجرد الحوالة. شو معنى مجرد الحوالة؟ يعني بمجرد انتهاء العقد، بمجرد انتهاء العقد خلاص تمت الحوالة. فلا يملك المحتال الرجوع على المحال بحال. ما معنى بحال؟ ها ما معنى بحال؟ يعني لا يمكن أن يرجع تحت أي ظرف من الظروف، هذا معنى كلام بحال، يعني لا يمكن يرجع بحال من الأحوال، سواء المحال عليه رفض، ماطل، واضح ولا لا؟ مات خلاص ما عاد يرجع الأول، انتهى، لأنه الحوالة تمت وانتقل إلى شخص آخر كأنه الشخص الأول، ما يفرق. فالمحيل الأول بريء، فلا يمكن يوم من الأيام أن يرجع بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف. لو قال أنا ما أدري، أنا تعجلت، أنا ندمت، شو نقول؟ نقول انتهت القضية خلاص، أنت تطلب فلان من الناس. فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر. شفت؟ سواء رفض الحوالة وهو يستطيع أن يأخذ حقه، أو قال أنا لا أريد الحوالة لأن من حلتني عليه ها تعذر الوفاء منه. لماذا تعذر؟ قال لمطل، يعني مماطل، مماطل سنة سنتين عشر ما يوفي، قال أنا أريد أن أرد الحوالة، ها يبطلها ولا ما تبطل؟ ها لا تبطل. قال أو فلس، يعني تعذر الوفاء لفلس، فلس ما عنده شيء وحجر عليه، قال أنا والله أريد أن ألغي الحوالة، أرجع إلى صاحبي الأول محمد، ما عاد عنده شيء الآن ومحجور عليه، ماذا نقول؟ نقول لا يمكن، كأنه الأصل، كأن المحجور عليه ولا مماطل والذي مات كأنه الأصل. قال أو موت، أو موت بعد ما حال عليه وانت مات، قال راح حقي، ضاع حقي، أنا سأرجع الأول، يرجع؟ ها لا، مثل ما لو أنه يطلب الأول ومات الأول، خلاص نفس القضية. قال نعم، خلاص انتهى، هو راضي الآن وانتقلت الآن الذمة الأولى برئت، انتهى، ما عاد تشغل مرة أخرى، يعني ما في إشكال. نعم أخذ حقه. طيب لحظة، سؤال، ما الفرق بيني وبين محمد؟ ما أحلت فائز، الألف عندي ما أحلت فائز، تعذر الوفاء مني، هل الصحيح أن أذهب لأحد أجيبه؟ أظن أنه ضاع حقه. طيب شلون؟ لابد أن نحيي هذا الميت ليعطيه حقه، ها ممكن؟ ما في فرق، هي هي، كأنه لم يكن هناك شخص كان يطلبه أول، لأن الآن رضي ونقل الحق إلى شخص بالغ رشيد وهو راضي بالحوالة وتمت شروطه وانتفت موانعها، انتهت الذمة الأولى برئت، بقيت الذمة الثانية يتحمل. إيه؟ ستأتي الشروط، هل هي شرط أو لا؟ ما كان شرط أصلا ما تتم الحوالة أصلا إلا بتوفر الشرط، ونحن قلنا إذا اكتملت شروطها وانتفت موانعها. أما إذا لم تخلف شرط أو حصل معنا، نقول أصلا الحوالة ها ما تمت، واضح لا؟ طيب قال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرهما، أي ظرف من الظروف ما استطاع أن يوفيه فإنه ما يملك أن يرجع. وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو القدر أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز، لا مانع لا مانع. ها؟ لا لا لا، ليش قول ثاني؟ هذه مسألة مستقلة، هي لا مسألة مستقلة. يعني أنا الآن فائز طلبني 1000 ريال، واضح؟ أحلته على محمد، بعد ما أحلت على محمد قال أعطني 100 بس أسمح لك في الباقي، أنا أملك أن يعارض، خلاص انتهى. هو يملك أن اتفق وياه على خير منه أو أقل أو غيره. ولهذا قال وإن تراضى المحتال والمحال عليه، من المحتال؟ فائز، والمحال عليه محمد، على خير من الحق، واضح الله؟ فله ذلك، أو دونه في الصفة أو القدر أو تعجيله، يعني بدل ما هو باقي على محمد مدة سنة قال الآن أوفيك، أو تأجيله بدل ما يريد منها الآن قال بعد سنة أعطيك، إذا اتفق وانتهى. لأن الآن صار الذمة المشغولة ذمة من؟ ذمة محمد الأول، انتهى ما بينهما شيء. أو تأجيله أو عوضه، يعني أنا أحلته ب1000 ريال قال خلاص أنا أعطيك بدلها دنانير كويتية، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن بكم شرط؟ ارجعوا إلى باب الربا انتبهوا، ها، بشرط بسعر يومها، ولا يتفرق بينهما شيء بالتقابض. معلوم أن الدين إذا عوض عنه بآخر لا بد أن يكون بسعر يوم إذا كان ما يجري فيها الربا رحمك الله، ولم يتفرق بينهما شيء. نعم، كيف عادي الوفاء الآن؟ أي أما الحوالة لا، لأن الحوالة كان بعت نصيبي في شيء مؤجل مو بحال. طيب اللهم صل على محمد. نعم، وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو القدر أو تأجيله أو تأجيله أو عوضه جاز جاز. لكن ينبغي أيضا أن يوضع قيد، لأنه قال على خير من الحق، يعني أكثر، لابد عند قوله جاز لابد أن نضع ضابط، إلا إذا ترتب على ذلك ربا، بس فقط، إلا إذا ترتب على ذلك ربا فإنه لا يصح، إذا ترتب على ذلك ربا فإنه لا يصح. يعني لو قال أعطني من غير جنسه وبدون سعر يومه كذا بس وضعوا سعر من عندهم، يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح، لابد أن يكون بسعر يومه. طيب قال رحمه الله تعالى ويعتبر لصحة الحوالة رضاه، أي رضا المحيل، هذا باتفاق العلماء. المحيل من هو؟ اللي هو أنا، يشترط رضا. يعني ما يأتي شخص أو القاضي أو غيره ويحيل فائز على دين الذي على محمد بدون إذني، لأن الحق لي، واضح ولا لا؟ ويعتبر لصحة الحوالة رضاه، أي رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه، واضح ولا لا؟ ويعتبر أيضا علم المحال، يعتبر علم، يعتبر علم المال، علم المال. ما أقول الفائز حلتك على دين الذي على محمد بس سكت مجهول ما يدري كم، لا ما يصح. طيب لو قبل، ها لو قبل واتضح أن الدين 100 ريال، ما رأيكم؟ فائز يطلبني 1000 ريال، قلت أحلتك على دين الذي على محمد، قال قبلت، تمت الحوالة وانتهت، فلما ذهب إلى محمد وإذا ديني 100 ريال أجيبه، ما الذي لا يصح؟ الحوالة تصح من أصلها من أول ولا الآن؟ من أصلها ما تصح، من أصل، لأن قلنا بشرط الحوالة تكتمل شروطه وتنتفي منح، الآن حصل مانع، ما هو؟ الجهل بالدين، واضح ولا لا؟ إذن قال ويعتبر أيضا علم المال، علم المال يعني المحال، المحال به والمحال إليه كله. قال وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها، يقول وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة، في الذمة. طيب انتبهوا، يشترط أن يكون الدين الذي أحلته عليه مما يثبت مثله. طيب إذا كان الدين ما يثبت مثله في الذمة، يعني مثلا يطلبني فائز 1000 ريال، قلت أحلتك على دين الذي عند محمد من أثر سيارتي، صدم السيارة وأنا أريد منه فلوس، واضح ولا لا؟ هذا مثال قد يكون صحيح وقد يكون فيه هنا هل يثبت في الذمة؟ ما ندري كم ما يثبت في الذمة، لكن لو أنني أحلته على أرش لي عنده معروف 1000 أو 2000 إلى آخره، يقول أن يكون ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان. إيه لا لا اتضح. أيوة يعني أحلته في دين ما هو بأثمان ما يثبت في الذمة، ما يثبت في الذمة. يعني مثلا أنا أريد مثلا من محمد أعيان أريد منه الأمتعة، أريد منه فرش، لأن يجوز أني أبيعه بفرش بأمتعة بأواني، صح ولا لا؟ أحلته عليها يصح؟ لا، لأن هذه الأمور ما تثبت في الذمة. الذي يثبت في الذمة الأثمان، الذي يثبت في الذمة الأثمان أو ما يصح السلم فيه، هذا يثبت في الذمة. المكيل، الموزون، المعدود، المذروع، هذا الذي يثبت في الذمة. فهنا لو أحلته على أثمان يصح، لو أحلته على مكيل لي عنده أو موزون أو مذروع، قلت تأخذ حلتك عليه بثوب نوع كذا كم متر، هذا يصح، واضح ولا لا؟ المعدود برتقال تفاح أقلام أحلته عليها مع العلم بعددها، هذا يصح. لماذا؟ يقول لأن مثل هذه الأمور تثبت في الذمة، تثبت، فإن كانت مثلية يأخذ مثلها، وإن كانت متقومة يأخذ قيمتها. أن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف، بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. قوله ونحوها يعني مما يصح السلم فيه، مما يصح السلم فيه. ولا يزال عندي أيضا عندي إشكال في قوله أن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف، يحتاج أيضا إلى تحرير المعنى والعبارة. طيب، ولهذا يقول في الحاشية: فإنه لا تجوز الإحالة على شيء متقوم، متقوم يعني شيء ما له مثل في الأسواق، له قيمة، ما يصح الإحالة عليه. لماذا؟ ها، لأنه ما له قيمة تثبت في الذمة، لازم ننظر كم يساوي في السوق، صح؟ إذن هو لما قبل الحوالة كم قيمة الذي عنده؟ لا يعلم قيمتها، واضح ولا لا؟ لكن الذي له مثل في الأسواق أو مكيل موزون، هذا يكون معلوما بوزنه وصفه الآخر. قال: ولا يعتبر رضا المحال عليه، لا يعتبر رضا المحال عليه، يعني مثل أخ محمد لا يعتبر رضا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. طبعا ضعوا علامة أننا وصلنا عند هذه العبارة.